في تفسير الآية ما يبين هذا من كلام ابن عباس عند البخاري في صحيحه. والدليل الثالث حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الحديث رواه البخاري وهو عند مسلم بأصله لا لفظه، رواه البخاري وهو عند مسلم بأصله لا لفظه، ووجود أصله عنده يسوغ عزوه إليه، ووجود أصله عنده يسوغ عزوه إليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. والإطراء هو المبالغة في المدح بالوقوع في الكذب فيه، المبالغة في المدح بالوقوع بالكذب فيه، وهذا من الغلو، فمن جاوز الحد في مدح حتى كذب فقد غلا، فمن جاوز الحد في مدح حتى كذب فقد غلا، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهي تحريم لسوء عاقبة الغلو على أهله. والدليل الرابع حديث إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وبيض المصنف لراويه من الصحابة، أي ترك له بياضا، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنه، رواه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إياكم والغلو تحذيرا منه وتحريما له، أحدهما في قوله إياكم والغلو تحذيرا منه وتحريما له، والآخر في قوله فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، إعلاما بأن الغلو سبب الهلاك، إعلاما بأن الغلو سبب الهلاك. ومن أبشع الغلو الغلو في الصالحين، ومن أبشع الغلو الغلو في الصالحين، لأنه يؤدي إلى الشرك الذي هو أعظم الضلال والهلاك، لأنه يؤدي إلى الشرك الذي هو أعظم الضلال وأعظم أسباب الهلاك. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هلك المتنطعون، أي الغالون، فالتنطع هو الغلو، وأصله التقعر في الكلام، أي التكلف فيه حتى كأنه يخرجه من قعر فمه، ثم استعمل اسما للغلو كله، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث بهلاك الغالين، ومن أشد الهلاك هلاك الغالين في الصالحين، فإنهم يقعون في الشرك.

قال ففيها بيان معرفة قدر وجوده، أي قدر وجود العلم أنه يحفظ توحيد الله في الناس، ومضرة فقده أنه ينشأ الشرك من غلبة الجهل على الناس. نعم. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء.